بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه المجالس سنتحدث بإذن الله عز وجل كما سمعتم عن مهمات أنتقيها وأستخلصها مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى مما يتعلق بعلوم هذا الكتاب العزيز. وهذه الموضوعات التي سأتحدث عنها بإذن الله عز وجل هي من صلب هذا العلم ومن موضوعاته الأصلية. ونحن نعرف جميعا أن هذا العلم أنه علم مركب من علوم شتى، ولذلك تجد في بعض الموضوعات التي تدون فيه أو تدرس تجد أن بعضها من علوم أصول الفقه، وأن بعضها من علوم العربية، وهكذا. ولذلك فقد اقتصرت في هذه الدروس على الموضوعات التي هي من مهماته وصلبه خاصة، دون غيرها من الموضوعات كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمترادف والمشترك وما إلى ذلك من العلوم التي تدرس في من الموضوعات التي تدرس في بعض الفنون. ولذلك رأيت أن أقدم بمقدمة أذكر فيها بعض الأشياء العشرة التي يذكرها العلماء عادة بين يدي الفن، وسأقتصر على بعضها. كما ترون، كمعنى علوم القرآن وموضوع هذا العلم وفائدته وأهميته وغايته ونشأته وتطوره والمراحل التي مر بها. وقد ذكرت هذه المقدمة لأن هذا الدرس هو الدرس الأول، لأن النية بإذن الله عز وجل أن يعقبه دراسات أخرى، فلعل الله عز وجل أن ييسر فندرس متنا أو ندرس نظما في هذا العلم. فهناك منظومة لربما تزيد على 170 بيتا لربما ندرسها في وقت لاحق إن شاء الله. وهناك أيضا كتاب واسع هو خزانة لهذا العلم، وهو كتاب الإتقان للسيوطي. ففي النية في وقت قريب بإذن الله عز وجل أن نستعرض هذا الكتاب في مكان آخر. ولذلك رأيت أن أذكر زبدا وأذكر خلاصة في مثل هذه الدورة القصيرة، يستفيد منها من أراد أن يدرس أشياء أخرى يتوسع بعد ذلك. وتجدون في هذه الموضوعات التي نذكرها هنا الكلام على الوحي وعلى نزول القرآن، وهذه من أهم الموضوعات ومن أدق الموضوعات، وهي قضايا تتعلق بعلوم القرآن وتتعلق بالعقيدة. وإذا درسها طالب العلم زالت عنه إشكالات في باب الاعتقاد وفي باب التفسير، فضلا عن علوم القرآن. ولذلك فإن دراسة الوحي يعد ذلك من أهم الموضوعات، لأن الإيمان بالرسالة يتوقف عليه. ثم نتحدث عن نزول القرآن وما يتعلق بذلك من مكان النزول، وهو ما يسمى بالمكي والمدني، وزمان النزول وهو ما يسمى بالليل والنهار، وهكذا ما يلحق بذلك مما يسمونه بالفراش والنوم، وهكذا ما يسمونه بالسماء والأرض، وما إلى ذلك من موضوعات تتعلق به كأسباب النزول وبعض المهمات التي تذكر فيها، وهكذا بعض الأشياء الأخرى كعلم الناسخ والمنسوخ، وهو من أهم الموضوعات. ثم بعد ذلك على كل حال أذكر أشياء تتعلق بهذا، وجملتها 10 موضوعات، إذا أسعف الوقت استعرضناها في هذه الأيام الخمسة، ولربما احتجنا إلى زيادة نزيد يوما أو يومين فيكون إلى نهاية الأسبوع بإذن الله عز وجل. ولعل من المناسب أن أجعل اليوم الأخير مع الدرس أن يكون هناك شيء من الأسئلة أو الاختبار الذي يحفز على مراجعة ما يذكر، وأنا أؤمل من الإخوان أن يهتموا بما يسمعون دائما في الدروس العلمية وأن يدونوا ذلك، ثم إذا انصرفوا بعده راجعوا هذه المعلومات من أجل أن يثبت ذلك ولا تكون هذه الجهود سدى. هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النية الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وقبل أن أبدأ هذا الدرس أذكر الإخوان أن السبب في عدم اختيار كتاب في هذه الدروس في مثل هذه الدورة أني لا أعلم كتابا يجمع مهمات هذا العلم بطريقة تجمع بين الاختصار والانتقاء والاصطفاء من غير شوائب ومن غير أشياء تحتاج إلى مراجعات ومناقشات واعتراضات. ولذلك رأيت أن أحفظ أوقاتكم، لا سيما أن هذه الدروس لعل الله عز وجل أن يوفق فتكون مناسبة لجميع الإخوان، فهي تجمع بين البساطة وتجمع أيضا بين الصفاء والانتقاء في المعلومات، فلا أذكر فيها شيئا من الأقوال الضعيفة قدر الإمكان لئلا أحتاج إلى مناقشته فيذهب بعض الأوقات في ذلك. ونحن نعرف أن التعليم في البداية ينبغي أن يكون مقتصرا على قول يظن أنه هو الراجح وأنه هو الأقرب، ثم بعد ذلك يتوسع الناس فيدرسون الأقوال الأخرى. ولذلك لم أحدد كتابا لأني لا أعلم كتابا يمكن أن يحقق هذا المقصود. بعد ذلك أقول في ذكر هذه المقدمات، هذا العلم الذي اجتمعنا لدراسته عنوانه المعروف المشهور علوم القرآن، فهو ليس من الموضوعات ذات العنوان الواحد، فبعض الموضوعات يقال فيها مثلا أو يقال فيها القياس أو نحو ذلك. هذا العنوان كما ترون مركب من كلمتين علوم وقرآن، وحتى نتصور هذا العلم والمراد به، لأن الدخول في فن من الفنون يتوقف على تصور هذا العلم، وهذا التصور إنما يحصل بمعرفة معناه. فالعلوم هذه اللفظة جمع كما لا يخفى، والعلوم جمع علم، والعلم يقابل الجهل، هو ضد الجهل، نقيض الجهل. وهذا العلم يمكن أن يعرف بأن يقال هو معرفة الشيء على حقيقته، هذا هو العلم، لأنك إذا عرفت الشيء على غير حقيقته فإن هذا جهل مركب. فلو قال قائل مثلا التيمم لا يجوز، فهذا أو أن التيمم هو استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة بنية، فمثل هذا لم يتصور حقيقة التيمم، فيكون ذلك من قبيل الجهل المركب. فالعلم هو معرفة الشيء على حقيقته، على ما هو به معرفة صحيحة. ويمكن أن يقال هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، فهذه أشياء تقربه وتصور لك المراد منه. وأما القرآن ويقال فيه القرآن من غير همزة، كما هي قراءة ابن كثير وهي قراءة أهل مكة. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ القرآن ويكتب في كتابه الرسالة وفي غيره من كتبه يقول القرآن. ولما حقق أحمد شاكر رحمه الله كتاب الرسالة للشافعي كان يثبتها كما هي القرآن من غير همزة، فالقرآن يقرأ بالهمز فيقال قرآن، ويقرأ أيضا بغير همز فيقال قرآن. فالقرآن بالهمزة يمكن أن يقال فيه هو مصدر من القراءة، في أحسن ما يفسر به والله تعالى أعلم، هو مصدر من القراءة. ونحن إذا أردنا أن نرجع الأشياء في التعريفات وتفسير الألفاظ نرجعها إلى أصولها، فالأحسن أن نرجعها إلى المصادر، بمعنى أننا نقول القرآن من القراءة ولا نقول القرآن من قرأ، لا نعيده إلى الفعل وإنما نعيده إلى المصدر، فنقول القرآن من القراءة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يمدح عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني أنه يقطع الليل تسبيحا وقراءة، فسمى القراءة سماها قرآنا. ولا شك أن الأصل في هذه اللفظة من جهة الفعل قرأ، الفعل الثلاثي قرأ، وهي هذه اللفظة قرأ تدور بجميع استعمالاتها ومعانيها في كلام العرب تدور على معنى واحد فقط، وهذا المعنى الواحد الذي تجد أطرافه منثورة في كتب القواميس، ولربما عد العاد منها جمعا من المعاني. هذه اللفظة في الواقع ترجع إلى معنى واحد، وكل المعاني التي يذكرها أصحاب المعاجم اللغوية هي ترجع إلى هذا المعنى، وهذا من أنفع ما يذكر في تفسير الألفاظ وبيان الغريب ومعاني المفردات، أن ننظر إلى المعنى الذي ترجع إليه، المعنى الواحد أو الاثنين الذي ترجع إليه جميع المعاني التي يذكرونها. ومن أحسن من يذكر ذلك ويبينه ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه المقاييس في اللغة. فهذه اللفظة القرآن ترجع إلى معنى وهو الضم والجمع، الضم والجمع. فإذا قلت مثلا، إذا قلت القراءة والقرآن، فإن ذلك لاجتماع الحروف لتكون الكلمات، ولاجتماع الكلمات لتكون الجمل، ولاجتماع الجمل لتكون أو الآيات لتكون السور، وهكذا. ثم ما فيه أيضا من اجتماع المعاني، القصص والأخبار والعقائد والأحكام وما إلى ذلك من الأمور التي جمعها الله عز وجل في كتابه، فهي مجموعة في هذا القرآن. وهكذا إذا قلنا القرء الذي هو الحيض، إنما قيل له ذلك لماذا؟ لأنه يجتمع الدم في داخل الرحم، ولهذا قيل له ذلك. فإذن هذه اللفظة تدور على معنى واحد وهو الضم والجمع، والقرآن يمكن أن يكون قيل له ذلك بمراعاة هذا المعنى، لأنه يجمع ثمرة الكتب السابقة، أو لأنه جمع الله عز وجل فيه من ألوان الهدايات والعلوم والمعارف التي يحتاج إليها السالك إلى ربه تبارك وتعالى. وهذه الأمور لا منافاة بينها، فكلها صحيح. وأما معنى القرآن الاصطلاحي فيمكن أن نقول هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المعجز بأقصر سورة منه. ويمكن أن نستغني عن زيادة يذكرونها معه وهي المتعبد بتلاوته، يمكن أن نستغني عنها، فنقول إذن القرآن هو كلام الله عز وجل، فهذا يخرج كلام غير الله عز وجل كالملائكة والبشر، يخرج من ذلك الأحاديث النبوية، كما يخرج من ذلك أيضا الأحاديث القدسية، على قول من قال بأن الأحاديث القدسية هي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج المنزل يخرج ما لم ينزله الله عز وجل، فكلام الله تبارك وتعالى لا نحيط به، فمنه ما نزله على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنه ما لم ينزله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذن المنزل يخرج ما لم ينزل، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما نزل على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز يخرج غير المعجز، وما هو غير المعجز؟ نقول الأحاديث القدسية على قول من قال إنها من كلام الله عز وجل لفظا ومعنا وهو الأقرب، لأننا في الأحاديث القدسية نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، ونقول أيضا قال الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولو كانت من عند النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لما قيل فيها ذلك، ولكانت مستوية مع الأحاديث النبوية. ونحن نعرف أن قسما كبيرا هو الأكثر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوية، أن الغالب في ذلك أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى من جهة المعنى، وأقول الغالب لأن بعض هذه الأحاديث اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ولكن يأتي الوحي يصوبه على ذلك أو يبين له ما وقع فيه من خلل في الاجتهاد، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأسارة أسارة بدر، فنزل الوحي بذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالحاصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية الغالب فيها السواد الأعظم هو من قبيل الوحي ابتداء، وما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قليل ثم يأتي الوحي مصوبا له. ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول ما دام أن السنة فيها بعض الاجتهادات إذن يمكن أن يكون فيها بعض الأخطاء، نقول لا يمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فيسدد ويصوب ويقوم اجتهاده من قبل ربه تبارك وتعالى. إذن المعجز بأقصر سورة منه، هذا يخرج الأحاديث النبوية ويخرج الأحاديث القدسية لأنها ليست معجزة. ولهذا قد يقول قائل إذا قيل بأن الأحاديث القدسية هي من كلام الله عز وجل لفظا، فما الفرق إذن بينها وبين القرآن؟ نقول الفرق من وجوه، منها أن الله تعهد بحفظ القرآن بلفظه ومعناه، والأحاديث القدسية لم يتكفل الله عز وجل لها بهذا الحفظ. ثم أيضا القرآن معجز بألفاظه، والأحاديث القدسية ليست معجزة، والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى أو نقله بالمعنى، والأحاديث القدسية يجوز نقلها بالمعنى بالشروط المعروفة التي يذكرها علماء الاصطلاح. هذه بعض الفروق، ومنها أن القرآن نتعبد الله عز وجل بتلاوته، أما الأحاديث القدسية فلم نتعبد بقراءتها. هذا تفسير هذا التعريف لكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، وهو يغنينا عن كثير مما يقال في تعريفه، لأن ذلك هو الأقرب، الله تعالى أعلم، من التعريفات التي يذكرها العلماء، وحسبنا ذلك. وأما إراد باقي التعريفات ومناقشة كل تعريف فهذا أمر ليس بحسن ولا حاجة إليه في مثل هذا المجلس. بعد ذلك إذا عرفت معنى العلم وعرفت معنى القرآن، فما معنى علوم القرآن؟ العلم هو معرفة الشيء على حقيقته، والقرآن هو كلام الله عز وجل. فعلوم القرآن ما هي إذن؟ يمكن أن نقول هذا الفن هو علم يضم أبحاثا كلية تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتى. هو علم يضم أبحاثا كلية تتصل بالقرآن الكريم من نواحي شتى، يمكن اعتبار كل منها علما متميزا، يمكن أن نعتبر كل واحد منها علما متميزا. هذا التعريف لهذا العلم الذي ندرسه علوم القرآن، أظنه أقرب هذه التعريفات، وهناك تعريفات كثيرة له، أكتفي بهذا منها. فحينما نقول هو علم يضم أبحاثا كلية، يعني أنه لا يدرس قضايا جزئية، وإنما يضم أبحاثا كلية يندرج تحتها الجزئيات. فالأبحاث الكلية مثل القراءات، يندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا ومفردات. وهكذا حينما نقول علم الناسخ والمنسوخ هو من علوم القرآن، فهذا موضوع كلي، وحينما نقول الآية الفلانية منسوخة أو ليست منسوخة هذا جزئي. وهكذا حينما نقول المطلق والمقيد هذا كلي، وحينما نقول هذه الآية مطلقة وهذه الآية مقيدة والمطلق محمول على المقيد فهذا جزئي. فإذن علوم القرآن علم يضم أبحاثا كلية هامة، مثل الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، الوحي، القراءات، الأحرف السبعة وما إلى ذلك. بعد ذلك حينما نقول تتصل بالقرآن الكريم، هذا يخرج العلوم التي لا تتصل بالقرآن، مثل أن الفاعل مرفوع أو المرفوعات والمنصوبات أو القضايا التي تتعلق بشروط قبول الرواية أو قضايا تتعلق بالجرح والتعديل وما إلى ذلك. فهذه ليست من علوم القرآن. إذن تتصل بالقرآن بمعنى أنها تتعلق به من نواحي شتى، من نواحي شتى، يعني منها ما يتعلق بأداء القرآن مثل التجويد والقراءات، ومنها ما يتعلق بأماكن النزول مثل المكي والمدني، ومنها ما يتعلق بأسبابه مثل أسباب النزول، ومنها ما يتعلق بكونه موحا من الله عز وجل وهو موضوع الوحي، ومنها ما يتعلق بتنزلات القرآن وهو موضوع نزول القرآن، ومنها ما يتعلق بأوقات النزول كما قلنا في الليل والنهار والصيف والشتاء وما إلى ذلك. أما الموضوع الذي يتحدث عن هذا العلم ويدور عليه فهو القرآن من جوانبه المختلفة. وأما الفائدة التي نستفيدها من دراسة مثل هذا العلم فأقول هذه هي في الواقع جملة فوائد وليست فائدة واحدة. فهذه الفوائد منها أنه يعين على فهم القرآن واستنباط الأحكام والآداب، كما أنه يجعل من تمرس فيه وفهمه وعرفه يجعله مؤهلا للتفسير، وأيضا هو يعرف الدارس له بتاريخ القرآن الكريم من حيث مبدأ نزوله ومدة هذا النزول وطريقة هذا النزول وأماكن النزول وأوقات النزول والأحداث التي نزل فيها القرآن، كما أنه أيضا يوفر لمن درسه من العلوم والمعارف الهامة المتعلقة بالقرآن شيء كثير، كما قلنا في الناسخ والمنسوخ والقراءات وما إلى ذلك، كما أنه أيضا يسلح من عرفه ودرسه وفهمه بسلاح قوي يستطيع بإذن الله عز وجل معه أن يجلي كثيرا من الإشكالات والشبهات التي تطرح يطرحها قوم من المستشرقين ومن غيرهم من الزنادقة من المتقدمين والمتأخرين، كما أنه يجلي لك أشياء لربما تنقدح في ذهنك إذا كان الذهن خاليا من هذا العلم، فتعرف الجواب عن كثير من الإشكالات التي لربما أورثت شكا وحيرة في نفس الإنسان. وكذلك أيضا يوجد عند صاحبه ملكة وقدرة على إدراك مواطن العبر في هذا القرآن والحجج والأحكام. وأما ما يتعلق بأهميته فهذا العلم هو في الواقع بمنزلة الميزان الذي يضبط الفهم لكتاب الله عز وجل، كما نقول إن علم العربية علم النحو يضبط اللسان من اللحن، وهكذا يقال بأن علم التجويد يضبط القراءة من اللحن أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا حينما نقول إن علم أصول الفقه يضبط الفهم لنصوص الكتاب والسنة، وهكذا حينما نقول أيضا في علم المصطلح بأنه بهذه المنزلة بالنسبة للحديث النبوي يمكن للإنسان أن يعرف بواسطته صحيح الأخبار من سقيمها. فهذا العلم إذن هو كالميزان الذي يضبط الفهم من أجل ألا يشطح في نظره في كتاب الله تبارك وتعالى، وبهذا يكون مؤهلا لمعرفة صحيح التفسير من فاسده. وأما الغاية التي أو الهدف الذي يصل إليه ويبتغيه الدارسون فأقول هو معرفة معاني هذا القرآن، لأن هذا مرقاة لها وواسطة، وأيضا العمل بعد ذلك بعد فهم هذا القرآن العمل بأحكامه، لأن الله عز وجل تعبدنا بذلك. أنتقل بعد ذلك إلى النقطة السادسة وهي ما يتعلق بنظرة تاريخية سريعة تتعلق بنشأة هذا العلم وتطوره والمراحل التي مر بها، وهذه الأشياء التي أستعرضها الآن تحتاجون إليها لمعرفة تاريخ هذا العلم، وتحتاجون إليها عند النظر في كثير مما كتب في هذه القضية. فمن نظر في كثير من المؤلفات التي تكلم أصحابها على تاريخ هذا العلم ونشأته وتطوره يجد أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى مناقشة. وعلى كل حال حاولت أن أستقري لكم قدر الجهد والطاقة من خلال الكتب التي تكلمت على هذه القضية، ومن خلال أيضا كتب المخطوطات فهارس المخطوطات ومن خلال أيضا الكتب التي تكلمت عن الفنون كالفهرست للنديم ومثل كتاب إيضاح المكنون وأشبه ذلك من الكتب التي ألفها العلماء يسردون فيها المصنفات في مختلف العصور. فأقول نبدأ بالقرن الأول الهجري، ويمكن أن نقسم هذا القرن الأول الهجري إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي العهد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا العلم؟ نحن نعرف أن القرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العرب، وكانوا أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، فكانوا يدركون هذه المعاني التي خوطبوا بها، يدركونها غالبا من لغتهم وسليقتهم. ونحن نعرف أن التفسير كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على أربعة أنحاء: قسم تعرفه العرب بلغاتها، وهذا هو الشاهد، فكانوا يعرفون معاني هذا القرآن، يعرفون كثيرا منها بفصاحتهم وسليقتهم العربية التي حباهم الله عز وجل بها. وإذا أشكل عليهم شيء من معانيه رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فيبينه لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئهم أحيانا بتفسير بعض الآيات أو بعض القضايا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن على الحروف التي يتيسر لهم القراءة بها. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت الأحرف الستة الزائدة على حرف قريش، وأنتم تعلمون أن القرآن نزل على سبعة أحرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه بحسب ما يتيسر لهم، كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عاصروا التنزيل وشاهدوا الوقائع التي نزل فيها القرآن، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الليل والنهار، فعرفوا أماكن النزول وهو ما يسمى بالمكي والمدني، وعرفوا أوقات النزول، وعرفوا أيضا أسباب النزول، وعرفوا الطرق التي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بها القرآن، وعرفوا وجوه القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الواحد منهم ما كان يتجاوز 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، فكانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا. إذن تعلموا أحكام القرآن، وهذا نوع من أنواع العلوم القرآنية، علم أحكام القرآن. فإذن تعلموا أسباب النزول وأماكن النزول ووجوه القراءة، وتعلموا أيضا أوقات النزول، وتعلموا طرق نزول القرآن، وتعلموا الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من العلوم التي يحتاج إليها كالعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك. هذا تعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه بمعايشتهم له وبسماعهم منه وبتلقيهم عنه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ جماعة من الكتاب يكتبون بين يديه ما ينزل من القرآن، فيكتبون الآية في العسب واللخاف وهي الحجارة، شرائح الحجارة، الحجارة الرقيقة، والأكتاف، أكتاف العظام، عظم الكتف لأنه عريض، نعم، ويكتبون بما يتيسر لهم من الوسائل المختلفة، يكتبون الآية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الآية من السورة، يقول ضعوا هذه الآية في سورة كذا في موضع كذا. فكانوا يؤلفون القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يرتبونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنهم كانوا يرتبون الآيات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترتيب الآيات في داخل السور أمر توقيفي، أما ترتيب السور فسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. إذن هذه جملة من العلوم القرآنية كما سمعتم عرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي. وأيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء زمن الخلفاء الراشدين، فوقعت حروب الردة، فقتل في اليمامة فقط 70 من القراء، والمراد بالقراء في اصطلاحهم في ذلك الوقت هم أهل القرآن الذين يحفظون الآيات ويفقهون معانيها فهم أهل العلم، قتل منهم 70 في وقعة اليمامة. وهذا يدل على أن الحفظة لكتاب الله عز وجل كانوا كثيرين، لم يكونوا أفرادا كما يصور بعض الناس، كانوا كثرة، حتى إنه قتل منهم في وقعة واحدة وهي اليمامة قتل منهم 70 من حملة القرآن. ومتى هذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حفظ القرآن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتلوا فزع عمر رضي الله تعالى عنه، خاف أن يذهب شيء من القرآن، فأشار على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن. فأبو بكر رضي الله عنه تردد في أول الأمر كما سيأتي، ثم شرح الله عز وجل صدره لذلك، فجاءوا بزيد ابن ثابت رضي الله عنه، وكان من حفظة القرآن وممن شهد، وانتبهوا لهذه الجملة، كان ممن شهد العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي توفي فيه. هذا جواب عن سؤال كبير، وهو لماذا اختير زيد بن ثابت وترك كبار الصحابة كابن مسعود. ثم إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان عند أبي بكر في المدينة، فاختاروه لذلك، شهد العرضة الأخيرة، وكان يقرأ بقراءة قريش، بحرف قريش، والقرآن نزل على 7 أحرف، وحرف قريش هو الحرف الذي كان يقرأ به عامة المهاجرين والأنصار. هذه الجمل هي إجابات عن إشكالات كبيرة جدا قد تعرض لك إذا قرأت في شيء من الكتب المدونة في القراءات أو الأحرف. فحرف قريش هو الذي كان يقرأ به عامة المهاجرين والأنصار، وهو الذي نزل أولا بمكة واستمر نزوله ونزل معه 6 أحرف في المدينة. فاختير زيد بن ثابت لهذه المهمة، وتلكأ في أول الأمر وتخوف، ثم بعد ذلك شرح الله صدره للقيام بهذا العمل. فجمع القرآن في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع في مصحف أو جمع في صحف، جمع في صحف من غير ميم، جمع في صحف، هذه الصحف غير مرتبة السور. وهل جمع على حرف واحد أو جمع على 7 أحرف؟ الأقرب أنه جمعوه على حرف قريش، على قراءة قريش، ثم احتفظ به أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنده احتياطا. ثم لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه صارت هذه الصحف إلى الخليفة من بعده وهو عمر، واحتفظ بها. ثم لما مات عمر رضي الله عنه آلت الصحف إلى حفصة بنت عمر لأنها وصية عمر. ثم لما جاء عثمان وأراد أن يجمع الناس على مصحف واحد طلب هذه الصحف من حفصة، لم تكن عنده لأنها آلت إليها. فالحاصل أنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع في صحف، ثم استمر الأمر على ذلك وهو في هذه الصحف إلى خلافة عثمان. فمجموع الروايات كما سيأتي عند الكلام على القراءات إن شاء الله والأحرف 7، مجموع الروايات يدل على 2. الأمر الأول أن الغلمان اختلفوا في المدينة مع من يقرؤونهم في الكتاتيب، اختلفوا عليهم في القراءة، وتزامن ذلك مع الأمر الآخر، وهذا الأمر الآخر هو أن الأجناد الذين كانوا في أرمينيا وأذربيجان اختلفوا في القراءة. هؤلاء عبارة عن جيوش جاءت من اليمن ومن الحجاز ومن الشام ومن العراق ومن أماكن مختلفة، اجتمعوا. هؤلاء أقرأهم بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري، وهؤلاء أقرأهم ابن مسعود، وهؤلاء أقرأهم حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهؤلاء أقرأهم معاذ ابن جبل. فما الذي كان بعد ذلك؟ القرآن نزل على 7 أحرف. هؤلاء الجنود كثير منهم ليسوا طلبة علم ولا يعرفون هذه القضية، فصار الواحد منهم يسمع قراءة هذا من الشام وقراءة هذا من العراق وقراءة هذا من اليمن، فيها نوع تغاير، هذا يقرأ كأنه جمالة صفر وهذا يقرأ كأنه جمالات صفر، فهذا يقول أنت خطأ وهذا يقول أنت المخطئ، وتجادلوا. فغضب حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وقال: تقولون قراءة ابن مسعود وقراءة أبي موسى الأشعري، والله لأركبن إلى عثمان من أرمينيا، لأركبن إلى عثمان فلا يجعلنه في على قراءة واحدة، فذهب إلى عثمان وذكر له الخبر، وتزامن هذا مع القضية الأخرى اللي هي اختلاف التلاميذ في المدينة على شيوخهم، هذا يقول تقرأ هكذا وهذا يقول تقرأ هكذا، والقرآن نزل على 7 أحرف كلها صحيحة، لكن لجهل هذا بالوجه الآخر أنكره لعدم علمه به. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وجمع الصحابة جميعا، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جمعهم جميعا ثم عرض عليهم هذا الأمر، فقالوا ماذا ترى؟ قال أرى أن نجعلها على قراءة واحدة، والسبب في ذلك كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على القراءات والأحرف، أن الأحرف 6 نزلت بعد ذلك في المدينة تخفيفا لما كثر الداخلون في الإسلام من القبائل الأخرى، فكانت تخفيفا وكانت رخصة كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله كبير المفسرين، فلما استغني عن هذه الرخصة وذلت ألسن الناس بالقرآن وسببت هذه الرخصة فيما بعد إشكالا عند الناس واختلافا، رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغنوا عن باقي الأحرف، وهذه الأحرف الباقية هي وجوه أخرى في القراءة، يعني لم يتركوا آية من القرآن ولم يتركوا كلمة واحدة، إنما تركوا باقي الأوجه التي يقرأ فيها القرآن من الأحرف 6 الأخرى، ثم بعد ذلك جعلوه على حرف قريش، وكتب عثمان مجموعة من المصاحف، بعضهم يقول 5 وبعضهم يقول 7 وبعضهم يقول غير ذلك، ولا يصح في العدد رواية، ما يصح في العدد رواية، أرسل بعضها إلى العراق، الكوفة، البصرة، اليمن، أرسل إلى الشام، يقال أرسل إلى البحرين واحدا، أرسل إلى مكة واحدا، وأبقى عنده في المدينة واحدا، ولم يرسل إلى مصر في ذلك الوقت شيئا. الآن هذه المصاحف كتبت بطريقة خاصة، هذه الطريقة هي التي عرفت فيما بعد بما يسمى بالرسم، فيما يسمى بالرسم العثماني، عرفتم؟ هذا العلم الآن صار من العلوم التي تدرس في بعض الجامعات، وفيه مؤلفات، فيه نظم يحفظه الطلاب ويدرسون شرحه، وفيه قواعد، فهو علم من العلوم القرآنية، اسمه علم الرسم العثماني. كيف تكتب هذه الكلمة؟ كيف تكتب الصلاة بالواو مثلا؟ كيف هنا تكتبها بصورة معينة وهنا تكتبها بصورة معينة؟ هذا العلم اسمه علم الرسم العثماني. متى وجد هذا إذن؟ في زمن الخلفاء الراشدين، وبالتحديد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. ومما يذكر في هذا الشأن أيضا إن صح ما ذكره السيوطي، ما نقله السيوطي في كتاب الإتقان عن ابن أشته في كتابه المصاحف. ابن أشته له كتاب مسند بالأسانيد اسمه كتاب المصاحف، هناك كتاب آخر اسمه المصاحف أيضا لابن أبي داود السجستاني، فيه الروايات المتعلقة بكتابة القرآن وأشياء تتعلق بجمعه وأشياء تتعلق ببعض وجوه القراءة. وكتاب ابن أشته هذا مفقود، لم يصل إلينا، وإنما نقل منه السيوطي هذه الرواية من غير إسناد، نقلها من غير إسناد. وهذه الرواية تقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ. هذه الرواية يرويها لنا عن علي رضي الله عنه رجل من علماء التابعين وهو ابن سيرين. يقول ابن سيرين فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. وقد ساق الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد بإسناده إلى ابن سيرين أنه قال لما بويع أبو بكر أبطأ علي عن بيعته فجلس علي في بيته فبعث إليه أبو بكر ما بطأك عني، لماذا تأخرت عن البيعة؟ أكرهت إمرتي؟ هل كرهت إمارتي؟ لماذا بايع الناس ولم تبايع؟ وهذا رد على من؟ على الرافضة. فقال علي ما كرهت إمارتك ولكني آليت، آليت بمعنى حلفت، آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع المصحف. قال ابن سيرين وبلغني أنه كتبه على تنزيله، يعني كتبه على تنزيله، يعني كتبه مرتبا على النزول، ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير. هذه الرواية ابن سيرين يروي لنا قضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أدركها ابن سيرين؟ الجواب لا. فهذا عند علماء الحديث ماذا يسمى؟ يقال له المرسل. يقول ابن عبد البر رحمه الله بعد ما ساق هذه الرواية معلقا قال أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل، وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة، وأن مراسله صحاح كلها، ليس كالحسن وعطاء في ذلك، والله أعلم. هذا الكلام من ابن عبد البر ماذا يعني؟ يدل على إيش؟ يدل على أنه يصحح هذه الرواية المرسلة عن ابن سيرين رحمه الله تعالى. طيب، هذا الذي حدث في فترة الخلفاء الراشدين. طيب، بعد الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الأول الهجري، مما يذكر في ذلك أن زيادا، وهو الأمير المعروف الذي يقال له زياد بن أبيه، واستلحقه أبو سفيان فقيل له زياد بن أبي سفيان، أمر أبا الأسود الدؤلي فوضع قواعد الشكل على المصاحف. وهذا هو المشهور على كل حال، أن زيادا هو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي في ذلك، خلافا لما هو متعارف عند النحاة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو صيانة للنطق وضبطا للقلم. وكان لو قلنا هذا بأن علي رضي الله عنه هو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو، فيكون هذا من ضمن الإنجازات في زمن الخلفاء الراشدين فيما يتعلق بعلوم القرآن، لأن هذا يتصل بأي علم من علوم القرآن؟ إعراب القرآن. فمن علوم القرآن علم إعراب القرآن، هذا لو صح، لكنه لا يصح وإن اشتهر عند النحاة، لأن هذه القصة جاءت بإسناد لا يثبت، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو، حتى إن النحاة، وهذه فائدة عرضا أذكرها، النحاة حينما يقولون لماذا سمي علم النحو بالنحو، ليه؟ يذكرون لهذا عدة تعليلات، منها يقولون إن علي رضي الله عنه قال لأبي الأسود الدؤلي، قال له الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، ثم قال له، ذكر له بعض التفصيلات القليلة، ثم قال له وانح نحو هذا، يعني انسج على هذا المنوال حتى تأتي على أجزاء هذا العلم وفروعه. يقول لهذا سمي علم النحو بهذا العلم، لكن هذه القصة لا تصح من جهة الإسناد. إذن قضية وضع قواعد ضوابط وضع التشكيل على المصحف كانت بعد زمن الخلفاء الراشدين، وهكذا كانت المصاحف التي كتبها عثمان كانت من غير نقط، كانت من غير تشكيل، ما فيه لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة وأيضا من ولا سكون، ومن غير أيضا ومن غير نقط. فمن الذي وضع لها الشكل؟ في بعض الروايات أن الذي وضعه أبو الأسود، أن الذي وضعه أبا الأسود الدؤلي، وهو أن بأمر زياد، وفي بعضها أن الذي وضعه غير أبي الأسود الدؤلي. وكذلك النقط اختلفوا فيه، من الذي نقطها، لكنها نقطت قطعا بعد زمن الخلفاء الراشدين. فبعضهم يقول الذي نقطها كما يقول الداني في كتابه النقط، نقط المصاحف، يقول هو أبو الأسود الدؤلي، وبعضهم يقول هو نصر ابن عاصم الليثي المتوفى سنة 89 هجرية، وأن نصر بن عاصم الليثي هو الذي خمسها وعشرها. إيش معنى خمسها؟ يعني مثل الأجزاء الآن، جزء جزء نصف جزء حزب ربع حزب، فأسباع القرآن أخماس القرآن، يعني تقسيم القرآن إلى خمسة أجزاء، خمسها وعشرها يعني تقسيمه إلى عشرة أجزاء بحيث يقرأ في كل عشرة أيام. إذا كان لدى أحد من الإخوان أسئلة في نفس القضايا التي ذكرتها فقط، فيمكن أن يكتب السؤال أجيب عنه دقائق إن شاء الله قبل أن أختم، لكن اجعلوا الأسئلة فيما ذكرته فقط، في الإشكالات في الموضوعات اللي أذكرها، لأن في أشياء سأذكرها فيما بعد إن شاء الله حتى لا نكرر. إذن في بعض الروايات أن نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 89 للهجرة هو الذي نقط المصاحف، هو أول من نقطها، وأنه هو الذي خمسها وعشرها. وجاء في بعض الروايات أن ابن سيرين كان عنده مصحف نقطه يحيى ابن يعمر المتوفى سنة 89 وقيل 29 و100، يحيى ابن يعمر. وجاء أيضا أن يحيى هو أول من نقطها، وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك هو أبو الأسود الدؤلي الذي جعل الحركات والتنوين فقط، ثم جاء بعده الخليل بن أحمد الفراهيدي فحسن هذه الحركات، فجعل وأدخل عليها أشياء مثل الهمز والتشديد والروم والإشمام. وبعض العلماء يقولون إن الحجاج ابن يوسف الثقفي هو أول من أمر بنقط المصاحف وبتجزئتها، والحجاج كانت له جهود معروفة لشدة عنايته بالقرآن، فهو من أكثر الأمراء عناية بالقرآن، حتى إنه جاء ببعض أئمة التابعين كالحسن البصري وأعطاهم شعيرا وأمرهم أن يعدوا حروف القرآن حرفا حرفا، فيقف عند النصف والربع والثلث إلى أي حرف ينتهي، ويعدون الكلمات إلى أي حد تنتهي هذه الكلمة. فهذا كان من زمن الحجاج، يعني في القرن الأول الهجري عرفوا حروف القرآن وعدد حروف القرآن. ومن نظر في الكتب المدونة كفنون الأفنان لابن الجوزي فإنهم يذكرون عدد كل حرف كم تكرر من مرة في كتاب الله عز وجل، الميم كم تكرر مرة، الدال، السين، وما إلى ذلك إلى هذا الحد. ويظن بعض الناس اليوم أن هذا العناية بالعدد أنه ما وجد إلا هذه الأيام، وجاءوا لنا بما يسمى بالإعجاز العددي. هم عدوا من القرن الأول هذه الحروف بهذه الدقة. فأقول أيها الإخوان، من الجهود المبذولة أيضا في تلك الفترة ما بعد عهد الخلفاء الراشدين أن يحيى بن يعمر المتوفى سنة 89 للهجرة كتب أيضا كتابا في القراءة جمع فيه اختلافات المصاحف المشهورة. لاحظ، هذا متوفى سنة كم؟ 89. وإذا نظرت إلى الكتب المؤلفة في تاريخ القرآن فإن عامة هذه الكتب، إن لم يكن جميع هذه الكتب، إذا ذكروا أول جهد مبذول في ذلك ذكروا سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأمثال هؤلاء ممن تأخروا عن هذا الوقت زمنا طويلا. فهذا يحيى بن يعمر متوفى سنة 89 كتب كتابا في القراءة جمع فيه اختلافات المصاحف المشهورة، يعني وجوه القراءة اللي فيها. وذكر أيضا أن سعيد بن جبير رحمه الله الذي قتله الحجاج سنة 94 للهجرة أنه كتب تفسيرا للقرآن لعبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان توفي سنة 86 للهجرة. معنى هذا أن هذا التفسير كتب في وقت مبكر، يعني قبل سنة 86 هجرية. فعبد الملك بن مروان طلب من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسيرا، فكتب له تفسيرا وبقي محفوظا عند عبد الملك بن مروان. وقد جاء في ترجمة عطاء بن دينار قال أحمد بن صالح وتفسيره، يعني من؟ عطاء بن دينار الذي يرويه عن سعيد بن جبير، وتفسيره فيما يروي عن سعيد بن جبير صحيفة. من أين جاءت هذه الصحيفة؟ هي التي كتبها سعيد لمن؟ لعبد الملك ابن مروان. وقال ابن أبي حاتم سئل أبي، يعني أبو حاتم، يعني أبا حاتم، سئل أبي عن عطاء بن دينار فقال هو صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان، فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه، فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير، يعني يرويه صحيفة لا يرويه مشافهة. هذا القرن الأول الهجري. بعد ذلك جاء القرن الثاني الهجري ووجدت فيه أشياء وكتابات، وبعض هذه الكتابات في الواقع كانت في القرن الأول الهجري، لكني صنفتها ضمن القرن الثاني بناء على تاريخ الوفاة فقط، تاريخ وفاة المؤلف. فمثلا مجاهد بن جبر توفي سنة 400. إذا نظرنا في الأشياء الكتب التي تذكر الفهارس، فهارس المصنفات، نجد أن سعيد بن جبير، أن مجاهد بن جبر كان له تفسير، وكذلك أيضا الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة 500 كان له تفسير، وكذلك أيضا عكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة 700. طبعا متى جمعوا هذه الصحف في التفسير؟ لربما يكون قبل ذلك بمدة، يعني في القرن الأول، في القرن الأول الهجري. وكذلك محمد بن كعب القرظي المتوفى سنة 800 كانت له أيضا صحيفة في التفسير، وهكذا أيضا الحسن البصري المتوفى سنة 200 كان له جزء في عد الآي، عدد آيات القرآن، وله أيضا جزء في نزول القرآن. وهكذا عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 410 له أيضا تفسير، وهكذا أيضا قتادة السدوسي المتوفى سنة 710 وقيل 810 كان له عواشر القرآن والناسخ والمنسوخ، وهكذا عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة 18 و100 له اختلافات مصاحف الشام والحجاز والعراق، وله أيضا جزء آخر اسمه المقطوع والموصول، المقطوع والموصول، وغير هؤلاء كثير كشعبة بن الحجاج بعد ذلك، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وبن جريج، وبن وهب. وكان الغالب في التأليف في تلك المرحلة الرواية، سرد الروايات، ولربما دخل مع التفسير أشياء أخرى من الحديث، لأنهم كانوا لربما جمعوا صحفا في الحديث، منها ما يكون من قبيل التفسير للقرآن، ومنها ما يكون في غير ذلك من الموضوعات. بعد ذلك جاء القرن الثالث الهجري، فكثر التأليف جدا، وأذكر على سبيل المثال فقط كتاب الناسخ والمنسوخ لعبد الوهاب الخفاف المتوفى 400، وكتاب الناسخ والمنسوخ لحجاج الأعور المتوفى 600. كما تلاحظون قرب وفاة هؤلاء من القرن الثاني الهجري، فغالبا أن هذه المؤلفات كتبت في القرن الثاني الهجري. وكتاب إعراب القرآن لعبد الملك بن حبيب القرطبي المتوفى 38 و200، وكتاب إعراب القرآن لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى 48 و200، وكتاب إعراب القرآن لأبي العباس المبرد المتوفى 86 و200، وكتاب إعراب القرآن لأبي العباس ثعلب المتوفى 91 و200، وغير هؤلاء كثير كعبد الرزاق الصنعاني المتوفى 110 و200، وتفسيره موجود مطبوع، وأيضا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى 24 و200، له كتاب في القراءات، وله كتاب في الناسخ والمنسوخ، وله كتاب في فضائل القرآن مطبوع، وهو من أجل كتب فضائل القرآن، وفيه أكثر من 900 رواية وأثر بالإسناد. وكذلك ابن المديني المتوفى 34 و200 ألف أسباب النزول، وابن قتيبة المتوفى 76 و200 ألف مشكل القرآن، وغيره. فهؤلاء العلماء كثير ألفوا في تلك الفترة في القرن الثالث الهجري، وما ذكرته إنما هو مجرد أمثلة. بعد ذلك جاء القرن الرابع الهجري، وفيه كثر التأليف عما هو عليه في القرون قبله. وفي هذا القرن أكتفي بذكر بعض الكتب التي انتقيتها لسبب، وهو أن بعض العلماء أو بعض من كتب يقولون إنها كتب ألفت في علوم القرآن خاصة، فأذكرها بدلا من أن أذكر كتب في الناسخ والمنسوخ والتفسير وما إلى ذلك. فمن هذه الكتب كتاب اسمه الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف ابن المرزبان المتوفى 900. هذا الكتاب كتب في القرن الرابع الهجري، طبعا العنوان كما ترون الحاوي في علوم القرآن، فهل هذا الكتاب في علوم القرآن؟ من عنده جواب؟ الجواب أن هذا الكتاب ليس في علوم القرآن، هذا الكتاب يقع في 27 جزءا وهو مفقود، وهذا الكتاب الذي في 27 جزءا هو من كتب التفسير بلا شك، وإن كان اسمه الحاوي في علوم القرآن. ومما ألف في هذا القرن، القرن الرابع الهجري، كتاب الاستغناء في علوم القرآن لمحمد بن علي الأدفوي المتوفى 88 و300. أنتم حينما تقرؤون أول كتاب ألف في هذا الفن، بعضهم يذكر هذا، وبعضهم يذكر هذا، وبعضهم يذكر كتب أخرى سأذكرها، والواقع أنها ليست في علوم القرآن. فهذا الكتاب قال عنه الداودي في كتابه طبقات المفسرين، يقول: وله كتاب في تفسير القرآن سماه الاستغناء في 120 مجلدا، صنفه في 12 سنة. وبعضهم يذكر عنوانه الاستغناء في علوم القرآن. فهذا الكتاب اللي يقع في 120 مجلد ألف في 12 سنة، هل هو في علوم القرآن؟ الجواب لا، إنما هو كتاب من كتب التفسير، ما اسمه؟ الاستغناء في علوم القرآن. ومن ذلك أيضا تفسير القرآن لأبي الحسن الأشعري. طبعا الكتاب الأول موجود، الاستغناء في علوم القرآن موجود، وقد حقق أحد الباحثين سورة الفاتحة منه مع دراسة للكتاب. بعد ذلك كتاب تفسير القرآن لأبي الحسن الأشعري المتوفى 24 و300، وهذا الكتاب ذكرته لسبب، وهو أن بعض العلماء قالوا إن هذا الكتاب هو كتاب المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري، وليس كذلك. فهذا الكتاب اللي اسمه تفسير القرآن قال عنه المؤلف في تبيين كذب المفتري فيما نقله ابن عساكر قال عنه: وألفنا كتاب تفسير القرآن رددنا فيه على الجباء والبلخ ما حرف من تأويله، ما حرف من تأويله. فهذا تفسير القرآن. أبو الحسن الأشعري له كتاب آخر اسمه المختزن في علوم القرآن، وهما كتابان في الواقع، وليس كما ظنه بعض المؤلفين أنه كتاب واحد. فكتاب المختزن موضوعه آخر، يقول عنه مؤلفه: وألفنا كتابا في ضروب من الكلام سميناه المختزن، ذكرنا فيه مسائل للمخالفين لم يسألونا عنها ولا سطروها في كتبهم ولم يتجهوا للسؤال، وأجبنا عنها بما وفقنا الله تعالى له. وهذا الكتاب سماه الداودي في كتابه طبقات المفسرين المختزن في علوم القرآن، وقال عنه الداودي: كتاب عظيم جدا بلغ فيه سورة الكهف وقد انتهى 100 جزء، وقيل إنه أكبر من هذا. إذن هذا الكتاب ليس في علوم القرآن. وعلى كل حال، تاج هذه الكتب في القرن الرابع الهجري، وفي كل قرن مما كتب فيه في التفسير هو تفسير كبير المفسرين جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري المتوفى 300، فهو أجل هذه الكتب وأعظمها وأكثرها نفعا، والأمر كما قيل: الصيد في جوف الفراء. ثم بعد ذلك كثر التأليف، وتتبع ذلك قرنا قرنا أمر يصعب ولربما يطول. ولذلك سأذكر الكتب المؤلفة في علوم القرآن فقط، مما يكون حقيقة في هذا الفن وليس مجرد عنوان مع مخالفة في المضمون. فمن الكتب المؤلفة في علوم القرآن كتاب صنفه ابن الجوزي وهو مطبوع متداول، طبع عدة طبعات، اسمه فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. وابن الجوزي توفي 97، يعني في القرن السادس الهجري. وله كتاب آخر اسمه المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن، المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن. ثم جاء بعد ذلك السخاوي علم الدين المتوفى 43، فألف كتابا، هو في الواقع ألف في عدة موضوعات، ألف في الناسخ والمنسوخ وقضايا متعددة، ثم ضم بعضها إلى بعض في كتاب واحد سماه جمال القراء وكمال الإقراء. وهذا الكتاب مطبوع متداول. ثم جاء بعده أبو شامة المتوفى 65، فصنف كتابا سماه المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز، المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. واقتصر فيه على بعض الموضوعات الأساسية: جمع القرآن، ما يتعلق بالأحرف، ما يتعلق بالقراءات، وهذه أدق الموضوعات وأخطر الموضوعات، فاقتصر على هذه الأشياء الضرورية وترك الباقي. ولو أنه ألف في باقي الموضوعات على هذا المنوال لكان هذا الكتاب لا يجارى ولا يبارى في التحقيق والإتقان والضبط وتنقيح المعلومات، لكنه اقتصر على هذه الموضوعات الأساسية الدقيقة التي يشغب عليها الزنادقة كثيرا قديما وحديثا، فاقتصر في التأليف عليها. وليته كتب في الباقي، وأظن لو أنه كتب في باقي الموضوعات لكان كتابه مغنيا عن كثير من الكتب، وكان غاية في التحقيق، والله تعالى أعلم. وهذا الكتاب مع جلالة قدره وعظم ما فيه من التحقيق والتحرير إلا أنه غير مشهور، وكان قبل مدة ليست بالبعيدة لا وجود له في الأسواق، مع أنه طبع قديما. وأما الآن فهو مطبوع ومتوفر. بعد ذلك جاء الطوفي المتوفى 600، فألف كتابا سماه الإكسير في علوم التفسير وهو مطبوع، وهذا الكتاب غلب فيه الجوانب اللغوية والبلاغية. نعم. ثم جاء بعد ذلك الزركشي المتوفى 94، فألف كتابا جامعا هو من أجمع الكتب المؤلفة في هذا الفن إلى يومنا هذا، وهو من العمد ومن خزائن هذا العلم، كتاب البرهان في علوم القرآن، وهو مطبوع متداول. ثم جاء بعد ذلك جلال الدين البلقيني المتوفى 24، فألف كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. قال عنه السيوطي: فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا طريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. وفي هذا القرن أيضا وهو القرن التاسع الهجري جاء محمد بن سليمان الكافيجي، قيل له الكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، لكثرة اشتغاله فيها قيل له الكافيجي، فألف كتابا وهو متوفى سنة 73 و800، ألف كتابا في هذا سماه، قال عنه السيوطي: فإذا هو صغير الحجم جدا وحاصل ما فيه بابان، إلى أن قال: فلم يشفي لي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. يعني ألف كتابا الكافيجي، ألف كتابا مختصرا ما وصل إلينا. بعد ذلك جاء السيوطي بموسوعته المشهورة وهو كتابه الإتقان في علوم القرآن. والسيوطي توفي سنة 1190، وأتوقف عند هذا وأكمل في درس قادم إن شاء الله.